هنا بحث لغوي، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق أن المصدر ما وافق الفعل بحروف، ما وافقه بحروف والترتيب هو مصدر، وما خالفه ودل على المصدر فهو اسم المصدر. فمثلا كلم يكلم المصدر تكليم، اسم المصدر كلام. سلم يسلم المصدر تسليما، واسم المصدر سلام. له أمثلة كثيرة، مغفرة غفر، يغفر غفرانا، هذا مصدر مغفرة اسم مصدر. وعلى هذا فاسم المصدر ما دل على المصدر ولكن لم يطابق الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.